أمس بالأمس بالذات كان يعني يقول للناس، كان في شيخ كبير سوري من المشايخ، يعني مشايخ الشام، وعم يقول إنه التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم شرك. فقلت له أنا هذا يعني ما لا نعلمه عن شيخنا، والشيخ قسم التوسل إلى ثلاثة أقسام ذكرتها، وقلت إنه هذا التوسل يعني ممنوع ولا نقول به، ولو أنه قال به بعض الأئمة. مو هيك أستاذ؟ نعم. الإمام أحمد قال به؟ الإمام أحمد قال بخصوص الرسول. نعم، بداية الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال هذا شرك، ونقل ذلك عن محمود عطية وعلي خشام. قال أنا كنت عندهم من أسبوع وقالوا هذا. قلت له أنت فهمان خطأ. نعم. الشيخ هل يعذر بالجهل؟ قد وقد.